مالك يوم الدين مأخوذ من الملك، والملك مأخوذ من الملك، أي قاضي يوم الجزاء والحساب والقصاص، لأنه متفرد في ذلك اليوم بالحكم. وربنا مالك الدنيا والآخرة، وإليه يرجع الأمر كله، وخص بالذكر تعظيما ليوم الدين، ولأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي يوم القيامة يظهر ملكه لكل أحد. والسعيد في هذه الدنيا من عرف خلق الله بالله. وفي الآية تذكير بيوم القيامة، وهو يوم الدينونة، ويصلح هنا في معاني الحساب والجزاء والقهر والقصاص. ومنه: إنا لمدينون، أي محاسبون مجزيون مقتص على أعمالنا. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وتذكير بالإيمان به، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات، والجد في عدم التفريط. ومنه: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. ومنه: من دان نفسه، أي حاسب نفسه. ويوم الدين شديد، وما بعده أشد على من قصر وفرط. وقد بين الله عز وجل يوم الدين بأنه يوم الحساب، كما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وليستحضر القارئ عند قراءته مالك يوم الدين أنه يمجد ربه، فقد أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا في الحديث القدسي، وفيه أنه قال: وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وفي قراءة الآية تذكير بانقطاع أملاك الخلائق، حيث يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فربنا هو المالك ليوم الدين، فلا شفيع إلا بإذنه، ولا عقاب إلا بأمره، ولا ثواب إلا بفضله. وفي قراءة الآية: كل يوم في خمس صلوات تربية للعبد، فإنه لما آمن بأن هناك يوما يظهر فيه إحسان المحسن وإساءة المسيء، وأن من ظلم ترد له مظلمته، وأن من ظلم ترد عليه مظلمته، وأن زمام الحكم في ذلك اليوم العظيم بيد الله، تكون عنده خلق المراقبة وأيقن المحاسبة، فكان ذلك أعظم سبيل لإصلاح كل ما يحمل.